الحمد لله رب العالمين أجزل الأجر للصائمين ورفع درجاتهم إلى عليين وسلكهم في سلك الملائكة المقربين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، شهر نزول القرآن، شهر الشفاعة بالصيام والقرآن، شهر التراويح والتهجد، شهر التوبة وتكفير الذنوب، شهر الجود والإحسان، شهر العتق من النيران، شهر ليلة القدر، شهر الدعاء، شهر الجهاد، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الصبر والشكر. فأنعم بالصوم عبادة بها رفع الدرجات وتكفير الخطيئات. التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة الصيام. يا شموس التقوى والإيمان، ويا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. فيا من طالت غيبته عن مولاه، هذه أيام المصالحة. يا من دامت خسارته، هذه أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في رمضان ففي أي وقت يربح. وما بكى الصالحون على شيء عند موتهم إلا على ما يفوتهم من ظمأ الهواجر. وكان مما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته: اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للقيوم وقد خاب من حمل ولدا.

يكون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Oh,

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبق بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار